من كل أرض ينبضون، من كل بيت يخرجون، من كل أرض ينبضون، من كل بيت يخرجون. وقع الخطى شق الدروب، وبعزمهم طاب المنون. وقع الخطى شق الدروب، وبعزمهم طاب المنون. قادمون قادمون قادمون قادمون قادمون قادمون. مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون. فاستبشري أرض الكرام، جيش الهدى نحو الأمام. فاستبشري أرض الكرام، جيش الهدى نحو الأمام. كالنور يسري في الظلام، في كفه الموت الزؤام. كالنور يسري في الظلام، في كفه الموت الزؤام. قادمون قادمون قادمون قادمون قادمون قادمون. مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون. أمه قد طال الغياب، أمه واحترق الشباب. أمه قد طال الغياب، أمه واحترق الشباب. رغم الكوارث والضباب، رغم الضياع والعذاب. رغم الكوارث والضباب، رغم الضياع والعذاب. قادمون قادمون قادمون قادمون قادمون قادمون. مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون. مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون. اليوم يوما غضب والثورة نار لهب. اليوم يوما غضب والثورة نار لهب. واللي ما بغضب واللي ما بغضب واللي ما بغضب واللي ما بغضب مش منا ولا منا ابدا ابدا ولا منا. مش منا ولا منا ابدا ابدا ولا منا. ولا من كل العرب ولا من كل العرب ولا من كل العرب ولا من كل العرب. واليوم يوم الغضب والثورة نار لهب. واليوم يوم الغضب والثورة نار لهب. واللي ما بغضب واللي ما بغضب واللي ما بغضب واللي ما بغضب مش منا ولا منا ابدا ابدا ولا منا. مش منا ولا منا ابدا ابدا ولا منا. ولا من كل العرب ولا من كل العرب ولا من كل العرب ولا من كل العرب. شد المقلاعه يا يمه هالغاصب جار،

واصل إضرابك تتسع الزنزانة، واصل إضرابك تنتفض الجبانة، واصل إضرابك تتسع الزنزانة، واصل إضرابك تنتفض الجبانة، واصل إضرابك تتسع الزنزانة، واصل إضرابك تنتفض الجبانة. ما من حق في قاموس الشعب يموت، ما من حق في قاموس الشعب يموت، ما من حق في الشعب يموت. واصل واصل ما من حق في قاموس الشعب يموت. واصل واصل ما من حق في قاموس الشعب يموت. واصل واصل ما من حق في قاموس الشعب يموت. واصل واصل في الضفة في الضفة ينتفض الأطفال، في الضفة في الضفة ينتفض الأطفال. مظاهرة تقذف في وجه الأعداء، مظاهرة تقذف في وجه الأعداء، مظاهرة تقذف في وجه الأعداء، مظاهرة تقذف في وجه الأعداء. في الضفة في الضفة ينتفض الأطفال، في الضفة في الضفة ينتفض الأطفال. مظاهرة تقذف في وجه الأعداء، مظاهرة تقذف في وجه الأعداء، مظاهرة تقذف في وجه الأعداء، مظاهرة تقذف في وجه الأعداء. في الضفة في الضفة ينتفض الأطفال، في الضفة في الضفة ينتفض الأطفال. ويغني أطفال الضفة، ويغني أطفال الضفة، ويغني أطفال الضفة، ويغني أطفال الضفة. لن نرحل لن نرحل لن نرحل لن نرحل لن نرحل لن نرحل عن هذه الأرض عن هذه الأرض. لن نرحل لن نرحل لن نرحل لن نرحل لن نرحل لن نرحل عن هذه الأرض عن هذه الأرض. سنظل كأشجار الزيتون الرومية، سنظل كأشجار الزيتون الرومية، سنظل كأشجار الزيتون الرومية، سنظل كأشجار جار الزيتون الرومية. مهما طال العمر لن نرحل، مهما طال العمر لن نرحل، مهما طال العمر لن نرحل، مهما طال العمر لن نرحل. مر الشتوي والصيف بأرضك مثل الضيف، وإن خانك صاحب وإن خانك صاحب أو لحقك ضيف يرجع حقك حد السيف. هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي الجانب. عيون داه الدليل سر الأحكام المنوية احضار القلب واحتارات العيون داه الدليل سر الأحكام المنوية دور الأيام ونضل نودع كانون عد الليالي وتمر الشتوية حسرة عليك يا شعب بلاد المطعون ما لقيت مداوي أو عشب برية ضاع الوطن يا يما باسم القانون ضاعت حقوق الإنسان الشرعية نسيوا المواجع نسيوا الأقصى المحزون هانت عليهم الأرض القدسية مات السلام واستشهد غصن الزيتون صاح الحمام وين النفو العربية يا فلسطين حبك في القلب مكنون يا بلادي عمر الدم ما يصير طيب نقلع الشوك نزرع الارض دحنون نسرج الخيل نمشي بضو الصبحية نحلف يمين واللي بده يكون يكون غير الجهاد ما بيحل القضية ونحلف يمين واللي بده يكون يكون غير الجهاد ما بيحل القضية ونحلف يمين واللي بده يكون يكون غير الجهاد ما بيحل القضية أحكي للعالم أحكي لك عن بيت كسروا قنديلا عن فأس قتلت زنبقة وحريق أودى بجديد أحكي عن شات لم تحلك عن عجنة أم ما خبزت عن سطح طيني أعشت أحكي للعالم أحكي للعالم أحكي لك لو صارت ثورتنا حكاية والشهداء ألفين وألف حنواصل حتى النهاية ويضل الحجر جوا الكلب لو صارت ثورتنا حكاية والشهداء ألفين وألف حنواصل حتى النهاية ويظل الحجر جوا الكف لو سال الدم على الحيطان وتجبر علينا السجان لو سال الدم على الحيطان وتجبر علينا السجان لو سال الدم على الحيطان وتجبر علينا السجان لو سال الدم على الحيطان وتجبر علينا السجان لو سال الدم على الحيطان

كمل بالدم المشوار. هذي طريقنا عرفناها آية حق وجمرة نار، هذي طريقنا عرفناها آية حق وجمرة نار، والغارة مصدها بالغارة، شبل بكف ويجيب الثار، والغارة مصدها بالغارة، شبل بكف ويجيب الثار. هذي طريقنا، هذي طريقنا، هذي طريقنا، هذي طريقنا. واصل يا شعبي وجاهد بالحجارة ومولوتو، واصل يا شعبي وجاهد بالحجارة ومولوتو، ظلك على أرضك صامت ما تعرف طريق الخوف، ظلك على أرضك صامت ما تعرف طريق الخوف، والشهيد علينا شهيد، والشهيد علينا شهيد، والكل يشوف النار، والكل يشوف النار، والكل يشوف النار، والكل يشوف النار. هذي طريقنا عرفناها آية حق وجمرة نار، هذي طريقنا عرفناها آية حق وجمرة نار، والغارة مصدها بالغارة، شبل بكف ويجيب الثار، والغارة مصدها بالغارة، شبل بكف ويجيب الثار. هذي طريقنا، هذي طريقنا، هذي طريقنا، هذي طريقنا. وختاما أخي المستمع الكريم، فإن لجنة شباب فلسطين بالندوة العالمية للشباب الإسلامي تدعوكم للمساهمة في دعم أنشطتها ومشاريعها المتضمنة كفالة الأسر والأيتام، تقديم الصدقات والزكوات، ودعم الأعمال الخيرية داخل فلسطين. مع تحيات لجنة شباب فلسطين بالندوة العالمية للشباب الإسلامي، الرياض، هاتف رقم 464-1669، جدة، هاتف رقم 660-1878، المدينة المنورة، هاتف رقم 83-818-32، الدمام، هاتف رقم 842-5159. كما نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، جدة، هاتف رقم 688-6423.